الشريط الثاني والعشرون الوجه الأول. وفي حديث ابن مسعود في دعائه صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر السبعة الذين أحدهم أبو جهل ابن هشام وأصحابه حين طرحوا على ظهره عليه الصلاة والسلام سل الجزور وألقته عنه ابنته فاطمة، فلما صرف قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثم سمى بقية السبعة. قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. الحديث، وهو متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد وأعجب به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. رواه مسلم. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبلة، وهذا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها، ولكن نحن نشير إلى طرف منها، وبالله المستعان، وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. أما القرآن فقال تعالى في سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل بمكة: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله. الآية 20 من سورة المزمل. ومعلوم أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة. وقال تعالى في سورة اقتربت وهي مكية: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآيتان 44 و45 من سورة القمر. ووقع هذا يوم بدر، وقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من العريش، ورماهم بقبضة من الحصباء، فكان النصر والظفر، وهذا مصداق ذاك. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد. فأخبر أن عمه عبد العزة ابن عبد المطلب الملقب بأبي لهب سيدخل النار هو وامرأته، فقدر الله عز وجل أنهما ماتا على شركهما لم يسلما حتى ولا ظاهرة. وهذا من دلائل النبوة الباهرة. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 88 من سورة الإسراء. وقال تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآيتان 23 و24 من سورة البقرة. فأخبر أن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعابدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وحلاوته وإحكام أحكامه وبيان حلاله وحرامه وغير ذلك من وجوه إعجازه لما استطاعوا ذلك، ولا ما قدروا عليه، ولا على عشر سور منه، بل ولا سورة. وأخبر أنهم لم يفعلوا ذلك أبدا، ولم لنفي التأبيد في المستقبل. ومثل هذا التحدي وهذا القطع وهذا الإخبار الجازم لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به، عالم بما يقوله، قاطع أن أحدا لا يمكنه أن يعارضه ولا يأتي بمثل ما جاء به عن ربه عز وجل. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآية 55 من سورة النور. وهكذا وقع سواء بسواء، مكن الله هذا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في سائر الآفاق وأنفذه وأمضاه. وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة الصديق ولا شك في دخوله فيها، ولكن لا تختص به بل تعمه كما تعم غيره كما ثبت في الصحيح. الهامش: الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. كما ثبت في الصحيح: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد كان ذلك في زمن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية 33 من سورة التوبة. وهكذا وقع وعم هذا الدين وغلب وعلى على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم، وذلت لهم سائر البلاد، ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم. وصار الناس إما مؤمن داخل في الدين، وإما مهادن باذل الطاعة والمال، وإما محارب خائف وجل من سطوة الإسلام وأهله. وقد ثبت في الحديث الهامش: الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انتهى الهامش. وقد ثبت في الحديث: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. الآية سورة الفتح الآية 16. وسواء كان هؤلاء هوازن أو أصحاب مسيلمة أو الروم فقد وقع ذلك. وقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الآيتان 20 و21 من سورة الفتح. وسواء كانت هذه الأخرى خيبر أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء. وقال تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الآية 27 من سورة الفتح. فكان هذا الوعد في سنة الحديبية عام 6، ووقع إنجازه في سنة 7 عام عمرة القضاء كما سيأتي. الهامش: سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. وسنذكر الحديث، وفيه أن عمر قال: يا رسول الله، ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا. قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا. قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. وقال تعالى: وإذ يعيكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الآية السابعة من سورة الأنفال. وهذا الوعد كان في وقعة بدر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليأخذ عير قريش، فبلغ قريشا خروجه إلى عيرهم، فنفروا في قريب من 1000 مقاتل. فلما تحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بها، إما العير وإما النفير، فود كثير من الصحابة ممن كان معهم أن يكون الوعد للعير لما فيه من الأموال وقلة الرجال، وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العدد والعدد، فخار الله لهم وأنجز لهم وعده في النفير، فأوقع بهم بأسه الذي لا يرد، فقتل من سراتهم 70 وأسر 70، وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة، فجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وسيأتي بيان هذا في غزوة بدر. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورة الأنفال الآية 70. وهكذا وقع، فإن الله عوض من أسلم منهم بخير الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما ذكره البخاري أن العباس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له: خذ. فأخذ في ثوب مقدارا لم يمكنه أن يقله، ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه أن يحمله على كاهله وانطلق به. وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الآية 28 من سورة التوبة. وهكذا وقع، فقد عوضهم الله عما كان يغدو إليه من حجاج المشركين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وضرب الجزية عليهم وسلب أموال من قتل منهم على كفره، كما وقع بكفار أهل الشام من الروم ومجوس الفرس وبالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر الإسلام على أرجائها وحكم على مدائنها وفيفائها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبة الآية 95. بل سورة التوبة الآية 33. وقال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الآية 95 من سورة التوبة. وهكذا وقع لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين فجعلوا يحلفون بالله، لقد كانوا معذورين في تخلفهم وهم في ذلك كاذبون، فأمر الله رسوله أن يجري أحوالهم على ظاهرها ولا يفضحهم عند الناس. وقد أطلعه الله على أعيان جماعة منهم 14 رجلا كما سيأتي في غزوة تبوك، فكان حذيفة ابن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه إياه صلى الله عليه وسلم. الهامش قوله سيأتي بيانه، أي سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سورة الإسراء الآية 76. وهكذا وقع لما اشتوروا عليه ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من بين أظهرهم، ثم وقع الرأي على القتل، فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم، فخرج هو وصديقه أبو بكر فكمنا في غار ثور ثلاثا، ثم ارتحل بعدها كما قدمنا. وهذا هو المراد بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الآية 40 من سورة التوبة. وهو المراد من قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الآية 54 من سورة آل عمران. ولهذا قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقد وقع كما أخبر، فإن الملأ الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلا ريثما استقر ركابه الشريف بالمدينة، وتابعه المهاجرون والأنصار، ثم كانت وقعة بدر فقتلت تلك النفوس وكسرت تلك الرؤوس، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل كونه من إخبار الله له بذلك. ولهذا قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف أما إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك، فقال أأنت سمعته؟ قال نعم. قال فإنه والله لا يكذب، وسيأتي أنه عليه السلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة إلى مصارع القتلى، فما تعدى أحد منهم موضعه الذي أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه. قوله سيأتي هذا أي سيأتي في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. والآيات الست هي الست الأولى من سورة الروم. وهذا الوعد وقع كما أخبر وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات الست الأولى من سورة الروم. وهذا الوعد وقع كما أخبر به، وذلك أنه لما غلبت فارس الروم فرح المشركون واغتم بذلك المؤمنون، لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من المجوس، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين، فوقع الأمر كما أخبر به القرآن غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جدا. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآية 53 من سورة فصلت. وكذلك وقع أظهر الله في آياته ودلائله في أنفس البشر وفي الآفاق بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة ومخالفي الشرع ممن كذب به من أهل الكتابين والمجوس والمشركين، وما دل ذوي البصائر والنهى على أن محمد رسول الله حقا وأن ما جاء به من الوحي عن الله صدق، وقد أوقع له في صدور أعدائه وقلوبهم رعبا ومهابة وخوفا، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا من التأييد والنصر الذي آتاه الله عز وجل، وكان عدوه يخافه وبينه مسيرة شهر. وقيل كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيئه إليهم ووردوه عليهم بشهر، قبل مجيئه إليهم ووروده عليهم بشهر صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.